السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم اشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا مذكرا نفسي وإخواني قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مردفا ذلك بالشكر بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، شكر الله لهم. استعينوا بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، الله يغفر لي ولك. ويسألك تعالى ولا. الله يكتب لنا ولك القبول في السماء والأرض. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إيش عندي سؤال عند حضرتك؟ تفضل. حضرتك في كويت في القاهرة، كل حد في مجال عمله، يعني مجال مثلا المغولات أو حاجة زي كده. أيوه، معك معك. حضرتك طبعا الأول ده عنده حد قريبه بيبيع ذهب، ماشي يا فندم؟ نعم. فقرر منه، قال له انا ليا فلوس عندك، فممكن تشتري لي بال 60,000 اللي معاك ذهب، و يعني للطريق اللي بيها. هل يجوز المعامله دي؟ وانت راجل قال له خلاص روح المحل عند ابن عم ده وخد اللي انت عاوزه وانا حاجبه بعدين، هل دي يجوز؟ لا عفوا، ده يعني ما تدخلنيش في متاهه شويه، لان ركز في الجزئيه التي تعني السؤال. ايوه، ايه اللي حصل؟ واحد كلف الاخر، قال له انا بشتري ذهبا وانا ساحاسب فيما بعد، باختصارا. لا يجوز فيما بعد، لا يجوز. انا قلت لحضرتك قلت له رأي الجمهور، فقال لي الامام ابن القيم قال لي تدعى، قلت له لا، انا ما اتمشاش على العدو اليوم. لا لا لا، أي مخالف في المسألة، خالف الجماهير. الله يسلمك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويثبتنا وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. طيب. الموضوع شيء شوي، كنت قلت لحضرتك ان البيت باسم ابوهم المتوفى. طيب السؤال ايه بالظبط؟ مش فاهم. عاوزين نعرف شيء في تقسيم البيت. هو البيت تم بناؤه بعد وفاه الفرد، يعني عباره عن ده، معلش دي قضيه لازم يجلس ويستمع للاطراف. و يعني بس الحكم الشرع تقسيم البيت، لان الحكم ده في الدور الارضي والصبيان، كل واحد سنة شكله على حسابه. قلنا ان الصبيان افدناك ان الصبيان مستفيدين من الارضية. نعم. قلنا الارضية تقسم، اذا كان البيت 100 متر والارضية ما عفوا هو 4 طوابق، كل شقة يخصها 25 متر. نعم. كل واحد يدفع للورثة قيمة 25 متر، وتقسم هذه على الجميع. طبعا كل واحد لنا شيء باسمه، لكن يدفع ثمن الارضيه. يدفع ثمن الارضيه مثلا، يدفع ثمن لا للترك العامة. المجمل كامل يعني. المجمل كامل. بس ما ذلك. هي هتدفع أيوة الشقة هتكون لها. لكن هتدفع ما يخصها من الأرض. أيوة. نعم. سوي. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت، من هم المبطلون؟ هل هم الكافرون فقط أم هم أهل كل باطل؟ أهل كل باطل، لكن عموما في الغالب تطلق على الكافرين، لأنهم كل عملهم كلهم في كل سعيهم في تباب. نعم طيب. لو سمحت لي في الآية الكافرون، يعني في الآية الكافرون. نعم تفضل. حكم الجزء المفطور من جسم الإنسان، فرجل وتر ساقه وتر ذراعه، هل يدفع مباشرة ولا له؟ ما يتحنطوا يعني ولا ايه؟ مش عارف. لا يعني اصل ناس بتقول عنده يغسل ولا لا ما يغسل ولا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لو سمحت لي معلش عفوا السؤال ده، انا شاكر لحضرتك. اتفضل. من فضل الصبح او الحج، فالصراحه بصينا في المسجد على الجماعه الاولى، ظنينا ان هم في التشهد الاخير، وتبالي ان هم كانوا بيدوا ركعه، وصلنا في المسجد بره. لا ما فيش عليك اسم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمرك يا رب في طاعة الله. للأسف الكتابة السريعة، أنا كمان أتكلمكم أن يعني يرتدى صفحة حضرتك في اليوم. احد الاخوه قال يعني اخبر ثلاثه من الفتاوى، احداها ان فضلات الطيور من النجس اذا وقعت على فضلات الطيور اعزكم الله ليست نجسه، ليست نجسه، ليست نجس الثوب، لا تنجسه. طيب يقول ان هناك فرق بين النيه والعزم، يعني يقول انه اذا استحضرت العمل يعني هذا ليس بنية، اذا خرجت البيت اكتفت صلاة الظهر او دخلت الحمام وقلت رفع الجنابة او قلت الحوض الوضوء، هذا كله ليس من النية. طيب بعدين ايه المطلوب يعني؟ يعني هو يعني صلاتنا باطلة يعني ولا ايه؟ يقول ان يسمي او النية او يعني ايه؟ يعني يستحضر النية. يا اختي انت عفوا انت مسوسه انت هو ولا ايه؟ بس لا والله هو افتى بيها واحنا ناقشنا الموضوع، بس خلاص انتبه. لا هو صحيح، خلاص انتهي من الموضوع، الله يحفظك، كلامكم غير صحيح كله. انا خرجت من يقول مش عارف يقول ان ماله مال يقول ويعيد، خلاص انتهى. السلام عليكم يا اختي. السلام عليكم. نعم وحياك وفيك تفضل. صلاة الزاوية مش متخذ مصلى؟ مصلى بس ما فيش صلاة جماعة. مش يعني تاخذ حكم المسجد. وياكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضل حضرتك الشيخ، لو حد في ذهن يعني عايزة تشتري مبلغ لابنها في مدينة الشهادات اللي بتتفرج دلوقتي، فده هيجوز ولا لا يجوز؟ حرام. حرام. الفوائد الربوية حرام. يعني حتى لو اتخلفت لا لو تخلص من الفوائد مش مشكلة، بس اللي ماذا تعطل أموالها يعني. تفضلي. أيه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك. وإليك يا رب. كان مصطفى أريد أن أتحقق في صحة بعض الأحاديث الواردة في أذكار الموت. تفضل. الحديث الأول أعظم أنه هو الوجه الكريم في المادة الإسلام من شرب أن تأخذ بموتاته. لا يثبت. يا أخي لا تحرقني مع الناس، قلت لك أنا أقول لك الحديث لا يثبت لا يصح. لا يصح. كمل الحديث. عند النوم لا يثبت، عند النوم لا يثبت. اللهم كن عذابك وتبع عذابك. صحيح. السلام عليكم. لماذا سيدنا إبراهيم كان سيقتل ابنه إسماعيل؟ إذا كنت مسلما فنقول لك لأن الله أراه رؤيا بذلك، ورؤيا الأنبياء وحي، إني أرى في المنام أني أذبحك فوحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من مع من فضيلتكم الشيخ، ما هي عقيدة السلفية؟ ما إيه؟ ما هي عقيدة السلفية؟ والله يسأل اللي بيقولون بها. خلاص؟ هل هي على صواب أم على خطأ؟ والله أنت تسأل عن عقيدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفعك في دينك. اسأل عن عقيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام والزمها، عقيدة الصحابة رضي الله عنهم والزمها، وتلك العقيدة مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله، مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما قاله الله في كتابه وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول به. أما إذا كنت من العابثين الذين ينفون صفات رب العالمين وينفون استواء الله على عرشه، يعني أعوذك بالله من الشيطان الرجيم، أعوذك بالله أن تكون من هؤلاء الضلال. الحمد لله المتمسك بالكتاب والسنة. هذا الحديث فيه نظر. لا أعتقد، ضعفه من لفظة، خاصة من بعد لفظة كلها في النار، كلها في النار ضعيف. نعم. لكن المنهج السلفي، أنا أقول لك المنهج، منهج اللي نتبعه، قال الله قال رسول الله، منهج رسول الله وأصحابه. أيوة. ها؟ كتاب الله وسنته. نعم نعم، لا شك ولا ريب في هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. طيب. نعم. تفضل. سامع كلامك، لم اسمع. اقول هذا غير يوجد النقاط. اختاروا قول العلماء القائلين بوجوب تغطية الوجه. السلام عليكم. شخص يتفق مع شركة على أن يجلب له عمال مقابل 150 جنيه للعامل في نفس اليوم، ويقوم الشخص بجلب عمال ويتفق معهم على مقابل 120 عامل في اليوم، الفرق يكون له. لمن إذا كان سيتحمل التبعات الناشئة عن تخلفهم أو التبعات الناشئة عن أي أضرار تلحق من جراء قيامه عليهم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم أخوك مسلم. أسأل الله يحفظك. وإياكم وإياكم. أحفظك أتكلم ولك بمثل، بارك الله فيك. وأجعل حضرتك عليك طلاب ايه لا كلام هذا الكلام أولا بغض النظر عن ثبت عن الشيخ أو لم يثبت هذا رأي خطأ ومخالف للأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة ومخالف للدليل. فالطلاق واقع الطلاق واقع واقع وإن أثم يأثم لكونه خالف السنة لكن الطلاق واقع. وكذا الطلاق في حيض واقع عند الأئمة الأربعة ودليله ما هو واحد في طهر جامعها فيه ليس عندنا أي نص يسقط هذا التطليق. لا حديث ابن عمر كان في الحيض ما عشان كده أنا بجيب لك الحيض وأنت متعجل. ابن عمر قل حسبت علي تطليقة حسبت عليه تطليقة وسئل أيضا في الصحيح أو حسبت تطليقة سئل ابن عمر أوقع الطلاق أو ما أفرأيت إن عجز واستحمق أي ثم قال إن النبي قال مره فليراجعها قال لعمر مع فليراجعها أنها مطلقة وهذا حجة الجمهور. نعم لا يصير مالي ومال غيرنا أصله مش أنا لا أخذ علمي من الشيء من شيخ معاصر فقط أخذ علمي لا نعم نتكلم على حاجة بس تكون معايا في الصورة يعني لسنا معلقين فتاوانا على واحد شيخ معاصر عالم مهما كان لنا أئمة أولا في الأدلة من كتاب وسنة ثانيا في أقوال صحابة رسول الله أجل في القلب من أي عالم معاصر ثالثا الذي عنته القصة ابن عمر تكلم وقال حسبت عليه تطليقة رابعا في أصحاب في تابعون في أصحاب مذاهب أربعة كل هؤلاء لن أتركهم من أجل واحد انتبه الله يكرمك طلق في الإغلاق نعم طلق في الإغلاق يعني له أدلة نعم طلق أيوة الإغلاق نسبي طبعا الإغلاق نسبي لا شك لأن حتى حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ضعيف الإسناد لكن من من من أبواب أخرى أن النية فقدت لما غضب غضبا شديدا أذهب نيته تماما وموسى عليه السلام ألقى بالألواح وكسرها في وقت غضبه. نعم لا انت حرم على الشيخ ابن باز رحمه الله عليه عالم من علماء المسلمين ايوه بس انا اكلمك انت يعني هل قال الله ان تنازعتم في شيء فردوه الى الشيخ ابن باز خلاص طيب قال الله ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله هو عالم من علماء المسلمين لما خلاص بس انت كلامه يعني بتكرر وتجسد الموضوع قل انت لم تعبأ بالأئمة الأربعة قلت لك الأئمة الأربعة بما فيهم الحنابلة شيوخ الشيخ ابن باز بما فيهم الحنابلة بما فيهم المالكية الأحناف الشافعية فضلا عن ابن عمر الذي وقعت له الوقاقة حسبت عليه تطليقة ماذا أقول لك بعد هذا وأنت مصير أنك تسير مسألة ومش عارف ما مرادك الله أعلم بمرادك لكن سألتني أجبتك والله ما الأمر ليس بملتبس علينا والحمد لله إذا كنا نرد لله والرسول. السلام عليكم. ليس هذا أبدا انتقاص للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه هو عالم من علماء المسلمين لكن لا من عالم إلا ويأخذ من قوله ويرد لا ما في تضايق يا إيمان يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت عندي ثلاث أمور بس عايز أستفسر عنهم. الأمر الأول في تفكر مع شخص على بيع محل وضع لي فيه سعر معين بعد الاتفاق، رجع في كلامه ويزود على المبلغ المتفق عليه 10,000 جنيه بعد ما كنت مشيت في الفلوس. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. وإياكم. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضل. هل الهدية بدين؟ هل الهدية تصبح دين في رقبتي هي يلزم رده؟ لا، الهدية ليست بدين. طيب زي ما حضرتك سمعت لحضرتك قبل كده في مجلس أنك أقول هناك ثلاثة أحاديث من حفظها استغنى عن سؤال العلماء. استغنى عن كثير من سؤال العلماء، عن كثير من الأسئلة. نعم. نعم. الإثم محاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. الحديث الثاني دع ما يريبك إلى ما يريبك. نعم. الحديث الثالث من ارتكب شبهات الصدر استغنى دليل عنه. نعم صحيح. أن استفدت من هذا الكلام حتى أعتبر الشركة عبدك. بارك الله فيك ووفقك الله. هذا في المعاملات المالية وفي الأمور المشتبهة ثلاثة أحاديث بها تستطيع أن تلزم جانب الاحتياط، فمن ثم لا تحتاج إلى أسئلة العلماء فيها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أحاديث في الورع، والثاني من اتقى الشبهات وقد صبر لدين وعرضه، والثالث الإثم وحاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم، إذا لزمتها سأستغني عن كثير من المسائل بإذن الله. السلام عليكم. وإياك أحسن. مرحبا بك يا أفضل الشيخ إبراهيم بن رفعت. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لكن أنت طيب، كونك تقاوم شيء طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله أحدنا يجد في صدره ماء يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، قال أو قد وجدتموه؟ ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. محض الإيمان ذاك أي كتمان ذلك وعدم التحديث به. وفي الباب أيضا أن النبي قال الحمد لله الذي رد كيده أي كيد الشيطان إلى الوسوسة، فينضمان لبعضهما ويتقوى الأمر بأنك لست بآثم إذا كتمت. هذا ما حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. ولتعلم أن عقلي وعقلك كلاهما قاصر، ولو اتبع الحق هوايا وهواك وهوى الناس لفسدت السماوات والأرض. هوايا يختلف عن هواك، وحكمي يختلف عن حكمك، وحكمنا يختلف عن حكم زيد، وحكمنا يختلف عن حكم عمرو. فملايين البشر ومختلفون فيما بينهم، إذا اتبع الحق أهواءهم فسدت السماوات والأرض من فيهن، ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم. أيقن بذلك. هل يفرق الحكم ده؟ يعني هل الحكم ده كان للصحابة لأنهم نفسهم ربنا؟ كل الجميع، كل بني آدم هكذا. لا لا لا، كل بني آدم هكذا. الله يحفظك، الشيطان لن يطرح بني آدم. يا أخي لا تتكلم، أنت قلت أنك تقاوم الشيطان. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كم نسبة هذه، كم نسبة هذا التقييم، كم نسبة العمل في البنوك إلى سائر عملك؟ أقول يعني أنت تعملي تقييم، تقييم للعمالة. ايوه ايوه، نسبة البنوك كم بالنسبة لسير العمل؟ على حسب ما بتقدر شيء تقريبي يعني. والله يا ريتك تبتعد عن هذا الامر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا حضرتك يا شيخ. الحمد لله. استاذن بس في سؤالين كده من السبيه بالتفصيل. اتفضل. انا عندي محل صغير، وطبعا مش كل السلع موجوده عندي، فاذا طلب العميل سلع مني ليست عندي اذهب اشتريها من مال الفصل ثم انقلها الى محلي واغيره ان شاء اشترى وان شاء تركها. لا باس بهذه الطريقه، ان شاء اشترى وان شاء ترك، لا باس بهذه الطريقه. ممكن سؤال ثاني؟ ممكن. لو عايز اقول له على ثمن مثلا ب 7000، يقول لي مثلا لو خدتها على 6 شهور بكام؟ فانا عشان ما ادخلش في التفاصيل دي معاك، فانا عايز احسب بينه وبين نفسي في حسابي الشخصي، واشوفه ياخدها على كام وابدا احسبها له. لا باس بهذا. ماشي يا شيخنا، بارك الله فيك. بس عارف انت تحسبها له ازاي بقى كده؟ انت تقول له انا انا هذه السلعه عندي ب 1000 نقدا، ب 1500 الى اجل. يجوز هذا التقييد، يجوز مظبوط. بس كده. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يجوز للمرأة أن تصلي وسط الرجال؟ كيف وسط الرجال؟ مش فاهم وسط الرجال يعني، إذا كنت تصلي وسط الرجال وضح مرادك بوسط الرجال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. نصيحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم معاوية، اللهم اجعله هاديا مهديا واجبا. لا لا، في سنده مقال ولا أعلم أي خبر ثابت في فضل أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. أيوه. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لشيء أنا عايز أسأل عن حكم التورية لإخفاء عمل معين. حكم إيه؟ لإخفاء عمل معين، يعني مثلا أصيم واحد حديث أني بصيم وأقول لا، وأنا بصيم عن الثلاث. إيه؟ يعني مثلا أنا صايم، واحد جيت أني الآن بصيم قلت له لا. لا لا يجوز لك الكذب. لا أنا بصيم عن الكلام. لا هذا كذب، هذا كذب. طبعا يعني الكلام على نية على نية السائل في هذا الباب. ما ما عهد الناس، ما عهد الناس وان كانت لغه تتحمله، ما عهد الناس انهم اذا سئل انت صائم يعنون الصيام على الكلام. لا، ما عهد الناس ذلك. انت تعرض مثلا تعريض وارد، انت مسافر مثلا من اي البلاد، انت اذكر لي بلدك. بلدك منين؟ اصبر بس، اصبر امثل لك. بلدك ايه؟ بلبيس. انت مثلا مسافر المنصورة مثلا، ممكن تقول انا مسافر الزقازيق، انك استمر بالزقازيق. تجوز بهذه الطريقة. يعني ما تجوز في العمل لله يعني ولا لا؟ لا مش عمل لله، هي الاصل. غالب اصطلاحات الناس إذا سأل الناس عن معنى أنت صائم، الناس في زمننا هذا كلهم يعرفون صائم يعني ممتنع عن الأكل والشرب من الفجر إلى المغرب. أما أنت تقول أنا صائم عن الكلام، صائم عن الزنا، صائم عن النوم، صائم، لا. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. وليك يا رب. بس أنا وقت أن هو في واحدة حديثة كان في اثنين أراد الزواج من أفراس ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن أحدهم أن أم هذا فسنوك لا مال لا الوقاعة صحيحة. الوقاعة صحيحة. فاطمة بنت قيس جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت إن معاوية وأبا جهم خطباني، قال أما معاوية فصدوق لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. لا لا لا لا ما في تناقض، أنت اللي فهم غلط، لأن الله قال أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، لم يقل أنكحوا الأيام منكم الأسرياء من الأسرياء منكم، لم يأمر الله بالأسريات منكم، لم يقل الله وأنكحوا الأيام منكم، لم يقل أنكحون النساء بالأغنياء أو أنكحوا الأغنياء بالفقراء بالسريات، ما قال النص زوجوهم زوجوهم. وعليه الرسول أيضا قال بل الله قال وليستعفف الذين لا يجدون النكاح حتى يغنيهم الله من فضله. نعم آيات النبي قد من استطاع منكم الباءة فليتزوج. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز الكلام أو النهوض من مكان النوم بعد أذكار النوم؟ نعم يجوز، ما في مانع. من أين أبدأ بحفظ القرآن؟ هل من الفاتحة إلى الناس؟ على ما تيسر لك. هل رذاذ البول يفسد الطهارة؟ رذاذ البول؟ نعم؟ لا، بوله هو ولا بول الناس؟ إذا بول أصابك بول الناس لازمك أن تغسل تزيل عنك أثر هذا البول، أما وضوءك لا ينتقد إذا أصابتك نجاسة من الطريق مثلا، لكن اغسل أثرها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. زين عبد المصطفى. الحمد لله. بارك الله فيك سيدنا أصحاب الله للسماء وإياك. تفضل. حديث الشفاعة يدعون الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى جميع الأنبياء يقولون ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا. فهل هذا الحديث صحيح؟ في الصحيح في البخاري ومسلم. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هل تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول شافع وأول مشفع؟ نعم. هل إيه؟ هل الأنبياء سيشفعون لأحد من الناس من أمة محمد؟ طبعا الأنبياء يشفعون والملائكة تشفع والصالحون يشفعون والشهداء يشفعون والقرآن يشفع. نعم. قال سيدنا أبو بكر لا أمل مكر الله ولو كانت إحدى قدميه في الجنة. هل هذا وارد عن سيدنا أشرف؟ ورد لكن أحتاج إلى مراجعة سنده. نعم. لا أقبل بشيء. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. مرحبا شيخ خلف. مرحبا كثير. الله يبارك فيك. تفضل. الله يبارك في عمرك. كنت أسأل صديقك كان ضرحة عندنا كده الوحدة والاستفادة في الصلاة. أيه. حكمها يعني سجود السهو يقصر عنها ولا؟ لا لا لا، إذا فاتت الركعة التي فيها السجد عليك بركعة مكانها. نعم. الله يبارك فيك. إذن أسمعنا أسمعنا أسمعنا ثلاث آيات من كتاب ربك. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. شكر الله لك، بارك الله فيكم. صح لسانك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت أنا عندي بس استفسار من حضرتك. تفضل. شفت اتفقت معاه على شراء محل بضاعة فيه. شراء محل بضاعة بعد الاتفاق رجع في البيعة قال لي لو أنت هتجري البضاعة دي يبقى زود على المبلغ المتفق عليه 10,000. لأن لو عرفوا أصلا إن أنت بتجري بأي حاجة بتستلمها. فأنا يعني طب عفوا لا لا عفوا لا لا لا عفوا عفوا يا أخي عفوا أنت اتفقت كما تزعم أنك تشتري المحل بالبضاعة صح كده؟ أيوة. اتفقت على سعر معين ولا لا؟ اتفقنا على سعر. طيب اتفقت على سعر، معنى أنك اتفقت معه على سعر أن المحل بما فيه من رفوف وما فيه من بضاعة بهذا السعر. لكن أنت الآن أنت الذي نقدت، أنت تقول لا أنا أجرب البضاعة، البضاعة طلعت قليلة سترجع في كلامك، فهو قال خلاص ما دمت ستجرب البضاعة هزود 10,000. أنت الذي نقدت ليس هو. أنت فاهم كده ولا مش فاهم؟ فاهم أنك أنت الذي نقدت، شو الذي نقد؟ الأمر الثاني البضاعة اللي في المحل ما اشترطش عليا أني أخدها، أنا أشتريها يعني. يا أخي هو باع لك المحل على حد قولك أنت، لا أعرفك ولا أعرفه، على حد قولك أنت أنه اتفق معك على أن يبيعك المحل بما فيه من بضاعة بمبلغ 10 قروش. أنت الذي أحدثت جديدا المحل بسعر والبضاعة بسعر ثاني، هتجربها لو هتاخدها. لا كلام المحل بسعر المحل بسعر كلامك تناقض، فده قضية تسمع منكما، واحد يسمعها يسمعكما ويقضي بينكما. السلام عليكم. خطيب لا يريد أخذ مال على خطبة الجمعة لنفسه إلا للتصدق، أن يأخذها النقص لا يأخذها، أفضل له إذا كان مستغنيا أن يخطب لوجه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ مصطفى؟ معك مصطفى تفضل. معك تفضل. ما تفسير قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم؟ هذه تسمى آية المباهلة. جاء النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلون في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم، يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم مثل على رسول الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه جادلك فيه فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، يعني نحن يا معشر النصارى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، وأنتم كذا، يعني نحن ندعو وأنتم تدعون، ونقف في صعيد واحد ونقول اللهم يا رب الكاذب فينا عليه لعنتك يا رب، نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعالوا يا جماعة كلنا نرفع الأيدي نقول اللهم إنك مسلمين، نقول عيسى عبد الله ورسوله، عيسى عبد الله ورسوله، وأنتم قولوا مقولتكم، قولوا إن عيسى بشأنكم والله تعالوا جميعا نتفق على دعاء اللهم لعن الكاذب منا، اللهم لعن الكاذب منا، اللهم لعن الكاذب منا. فتخلف النصارى عند حضور وقت المباهلة ولم يأتوا، والله أعلم. حديث عن رسول الله أنهم لو باهلوه ما رجعت منهم عين تطرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يكرمك. معلش عندي سؤالين كده ممكن أسألهم حضرتك. اتفضل. أول سؤال عن الشيخ هو هل يجوز محبة الكفار، يعني خصوصا مثلا اللي هي تقول عندهم عزة أو كده؟ لا، محبة الكفار حب جبيلي، يعني أنت متزوج واحدة نصرانية حلوة جميلة دلوعة، الحب أنا بكلمك اسمع. لا، شوف، المحبة الجبلية والمحبة لدنيا تختلف عن المحبة لدينه. لا يجوز لك أن تحبهم لدينهم، إذا أحببت دينهم فتكفر. ما أنا بقول لك المحبة الجبلية لا بأس به، كالمتزوج أنا بمثل لك، أنت رجل متعجل، قلت لك إذا واحد متزوج واحدة نصرانية دلوعة وحلوة وبيحبها من أجل كلامها الطيب ونظافتها في البيت وحسن تبعولها، ما في هذا إثم. المحبة الجبلية لا إثم فيها. السلام عليكم. نعم. السؤال الثاني بس، لو أنا مثلا لو أنا كنت قاعد مع ناس زمايلي، ففي واحد أنا مش عارف هو يعني عندي حكم إيه بالظبط، بس هو إيه كده مثلا لما نيجي نقف في الصلاة أو كده الإمام بيقول مثلا استووا واعتدلوا وكده، صح؟ فهو اللي كان لو الناس اللي كنا بنعمله يعني في واحد منهم زي شيك يستهزأ مثلا بكلمة استووا أو كده، يعني إحنا كنا هو كان بيقول استنوا، فقال لي استنوا استووا كده، يعني هل ده كده استهزاء أو كده؟ حسب نيته. إذا كان يقصد الاستهزاء، إذا كان يقصد الاستهزاء فعليه حكم المستهزاء. خلاص أنت هتحكمه، يعني خلاص قل له استغفر وخلاص، قل له يستغفر وخلاص. وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر عند جمهور العلماء. الحنابلة يخالفون في ذلك ويقولون إن وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد، يبدأ من وقت صلاة العيد، ورأي الجمهور أقوى وأصح، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. وفيك يا رب. قول لحضرتك في سؤال بس. تفضل. في اخ اعطاني مبلغ من المال من الدولارات وقال لي غيره في سعر الفرق المصري. صحيح. والسعر دلوقتي في البنك 15.65، وانا ما في واحد شخص بتعامل معاه بيديني سعر اعلى من البنك، فهو اعطاني المال وقال لي غير على سعر الفرق. بين له. بين له قل له هب أنني غيرته بسعر أعلى أخذ الفرق ولا لا، بين له حتى تكون اللقمة حلال لك. لا، لازم تبين. ماشي، قل أنا غيره لك والزائد عن سعر البنك سأخذه، كده مظبوط، كلام يكون واضح. نعم، يعني ما ينفعش أن أنا أغير مثلا أصلا أنت وكيل، والوكيل يلزم أن يكون أمينا. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال مهم جدا ويا ريت حضرتك تجاوب عليه، يعني لأنه بيخص حاجات كتيرة عندنا في البلد. تفضل. هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم عن طريق يعني واحد نعرف ان هو ملتزم وهذا كويس؟ لا يجوز، وهذا دجل، واسمع الأدلة. قال الله تعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها الايه. ورسولنا سنته تبين المجمل من الكتاب العزيز، وسنته العملية تفسر سنته القولية، تفسر سنته القولية. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هناك جن آمنوا به، لم يرد أنه استعان بهم في حرب من حروبه، ولا في حفر الخندق، ولا في كشف سحره يوم سحر، ولا وكذلك لم يستعن بهم في البحث عن قلادة عائشة لما ضلت. هذا القول قول باطل، وكانت خاصة بسليمان عليه السلام، لأنه دعا رب: اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والرسول عليه السلام لما عرض له شيطان وفي صلاة الليل وأتى بشهاب من نار كي يقذفه في وجهه، قال: ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. ثم قال: فأمكنني الله منه فدعته خنقته وألجأته إلى عمود من أعمدة المسجد، ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. نعم وإياكم. السلام. هل يجوز المرأة أن تصنع تاج العرائس يلبس على الرأس للتزيين بيوم العرس؟ يجوز لها أن تصنع ذلك، والإثم على من تستعمله استعمالا خاطئا. يعني في النسوة يلبسن تاج العرائس في البيوت لرجالهم، وبنات يلبسن تاج العرائس في بيوتهن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. أتفضل. الله يحفظكم. الحمد لله. وإياكم. إذا دعوت لأحد فلا تتبع ذلك بالمشيئة، لأن النبي قال: لا يقولن أحد صلاة الله وسلامه عليه، لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. ولذلك نجد أن أصحاب الرسول، بل الرسل الكرام، ما دعوا دعوة في القرآن وقالوا إن شاء الله، لكن جزموا: وارزق أهلهم من الثمرات من أمن منهم بالله واليوم الآخر، ارزقنا وأنت خير الرازقين. فضل الله. هل يجب أن تطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يصنع ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة لم يتصدقوا يقول: يا رب، هذه الصدقة لنبيك، أو العمرة لنبيك، أو الحجة لنبيك. ما صنع ذلك الصحابة. نعم. سؤال إن شاء الله. سمعت حلقة كان بيتكلم فيها عن ولد السنة، أن ولد السنة مرضوع أو غير معتدل بالنسبة. هذا الكلام، بس عفوا، أنا ما أعرف كلامه ولا فهمت كلامك، لكن أحب أن أنوه على شيء، ألا وهو أنه من المأخوذ على الإمام الشافعي وعلى المذهب الشافعي أنهم يقولون إنه لا يحرم على الشخص أن يتزوج المخلوق من ماء الزاني، هكذا ويقول الشعر فيهم. وإن شافعيا قلت: قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه. الشافعية لهم مذهب في هذا الشذ فيه عن الجمهور، أنهم يقولون: إذا عياذا بالله زنى رجل بامرأة فأنجبت، يجوز له أن يتزوج البنت هذه، تسمع الكراهة، أن يتزوج هذه البنت، يقولون ليست بابنته كما أنها لا ترث، فإنه يجوز زواجها. وهذا مذهب خاطئ بلا شك، في ابنته هذا. وقياسهم أنها كما أنها لا ترث، فنقول: الأخت من الرضاعة لا ترث، والبنت من الرضاعة لا ترث، ومع ذلك لا يجوز الزواج بها. والله أعلم. ما أدري ماذا قال الرجل الذي تذكره، هذا الرجل الأشعري الذي ذكرت، ما أدري ما. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم معك. لو سمحت شيخ، سؤال بس. اتفضل. الله يعافيك. فأنا طبعا ربيت متوتر الصلاة ما بعرفش أوطي قدمي. صب عليها ماء. طب أنا بالشراب وكده ما بعرفش. اقلع الشراب. يقول إن أنا خلص كده ولا لازم. يعني مش ممكن واحد يقلع لك الشراب؟ تمام. مش صلاية. السلام عليكم. نعم. السؤال الأول أنا في حد بعيد في حاجة أخذها وأوصلها معايا مقابل مادي. فبعد ما عرفت الحاجة عرفت إن هو عبارة عن دواء مصنوع من جلاتين خنزير وجلاتين بقري. فأنا على هنا حب ولا معلش أي حاجة أنا كنت شايف لا يعني عفوا انت استعملت الدواء او لم تستعمله؟ لا انا الدواء مش ليا انا اللي هوصله يعني انا فاكر برضه هو عاوز الدواء ده يبعثه لحد بقى. انت وصلت ولا لسه هتوصل؟ وأنت متأكد أن فيها جيلاتين خنزير؟ أنا بصيت على المكونات بتاعتها لقيت فيها جيلاتين خنزير وجيلاتين بعدين. لا أنصحك بتوصيل الجيلاتين الخنزير. رد له أشياءه. بعد ما اتفقت يعني أنا كان حاجة ولا مش في مشكلة؟ لا ما في أي مشكلة كله بس أنا سألت قالوا لي الخنزير حرام. والدواء الذي فيه خنزير حرام فأنا معتذر عن التوصيل لهذا الشيء وأوصل لك أي شيء آخر وأنا سعيد لكن شيء فيه شيء محرم أو يعني يلا حتى لو الدواء هو كان حاول يجادل خلاص يجادل نفسه أصلا عفوا وإذا جادل هو حر في نفسه وأنا حر في نفسه هل أنا ملزم أوصله أدخل في جدل معه ليه يا أخي هذا دواءك لن أوصله انتهى الأمر لماذا لأن فيه خنزير إذا جاد لك في الخنزير هذا رأي من أخصك أنا أخصني رأيي بس على خير إن شاء الله الله كبير سؤالي الثاني يا شيخنا أنا سمعت حديث النبي الثاني وأنك كتب الله إن هذا مفهوم الزنا أفضل يبالي كما حالة في الحد الزنا هو الزنا الفرش في مفاجأة يعني دخول الكاشة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى نعم كنت بسأل حضرتك عن مدى صحة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التمر والرمان هل هي أحاديث صحيحة؟ التمر فيه أحاديث من تصبح بسبع تمرات عجوة وفي رواية من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذاك اليوم سم ولا سحر ثابت صحيح أما الرمان لا أعلم فيه حديثا ثابتا لا في مشكلة لا ما في أي مشكلة إذا لزمت الصيام يوم ويفطر يوم ستواصل يا هذا صيام يوم وافطار يوم من غير مبالية بالاثنين والخميس غير مبالية بالاثنين والخميس إذا أحببت أن تصوم الاثنين والخميس صمتيها أفضل ما ذكر النبي أنه الأفضل النبي قال أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما الله يبارك فيك السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. تفضل. بس حضرتك يا شيخ راجل متين. أيوه. قاعد الفراش يعني استخدمه زوجته السنة. لما مريضة طيب يرمسها بالليل يعني كده. طيب ما تبقاش في الاوضه المشكله. اذا اراد التراجع كفر عن يمينه، ما اراد التراجع لا تبيت في الغرفه، مش مشكله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال. تفضل. دلوقتي في هو الحديث اللي هو الدفاع عن هو رجل لم يحفظ خيرا قط وكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. دلوقتي لو شخص بيقول اسمح لي يا اخي حديث البطاقة هذا، اسمع، حديث البطاقة مثال لرجل أراد الله أن يعفو عنه ولا يؤاخذه، وليس كل البشر يريد الله أن يعفو عنهم، بل قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا يقول لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله أو الحديث حديث البطاقة مثال لرجل أراد الله أن يغفر له، ولا يلزم أن يغفر للجميع، لأنك إذا قلت بمقتضى على الدوام دخلت في الإرجاء، ستقول الزاني يقول لا إله إلا الله ليس عليه مشكلة، السارق، القاتل، المرابي، كل هؤلاء لا تقول عليهم مشاكل لأنهم يقولون لا إله إلا الله. فهذا مثال لرجل أراد الله أن يتجاوز عنه. مفهوم الكلام؟ نعم مفهوم. الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قبل الشيخ ألف دعاء لأولادي. الله يوفقنا وإياك وذريتنا وذريتك. اللهم أعزك وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشكرك. الحمد لله، تفضل. أشهد الله أن أحبك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. رجاءً وأتمنى أن تدعو لي أن يرزقني الله وذرية صالحة. الله يرزقنا وإياك والسامعين والسامعات ذرية صالحة يا رب العالمين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. إياكم وإياكم وإياكم. السامعين والسامعات، نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا حسين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عندنا نص المسجد هو عقد القرآن الحفيظ، بس في الفتحة بدل ما نقول ملك يوم الدين كل يوم ملك يوم الدين، يعني عنده لقب الدين كل الدين، في كده ايه؟ لا، المعذور والمعذور أصحاب الأعذار، لأن جبلته التي جبل عليها أنه لا يستطيع إخراج حرف الدال. عبد ولا صح، عبد ولا يعني عبد الدين، عبد الدين ولا ملك يوم الدين. علموه برف، أو اجعلوا إماما آخر يأمكم حتى تخرجوا من الشبهات، لكن صلاته صحيحة. لو قلنا له فضل العلم وأسوأ أول محافظ قرورا وخاتم، فهو من أدوره الكبير مش صغير، فهو بيتقدم عشان أساس إن هو خاتم وكده. والله إذا صلى بكم من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. هو كده مش في تغيير للمعنى، مش في تغيير للمعنى، لكن هو يعني هو تقول أنه جبل هكذا، هذا مرض في لسانه. قلت لكم اجعل إماما آخر يصلي بكم ترفضون يعني تظني بنفك سنجان يعني يا أخي خلاص الله يستر عليك مش عاجبك المسجد صلي في مسجد آخر وانتهينا السلام عليكم أنا قلت لك يكفر كفارة يمين يكفر كفارة يمين وكأن شيء لم يكن طيب سؤال ثاني يا حضرتك لو امرأة ينزل عليها دم كثيرا ولا السلام عليكم نخلص ان شاء الله بكلمين على الهاتف الخاص ان شاء الله قم نساء ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى عندي سؤالين ان شاء الله تفضل كذا خشب اشترى من عدة خشب ب 140 ألف طيب وزالوا 5000 جنيه عربون على أساس إن هو يجي يحمل الخشب كل يوم طيب وده تاني يوم جاب عربية وجاب 12 عمال على أساس إن هو يحمل الخشب ليه الراجل تابع الخشب ب 150 ألف غدر يعني يفرق 10 كده في السوق جاب التجار حكموا له التجار اللي هم زيه وجاءوا حكموا قالوا ان هو ياخد ال 10000 جنيه دول لان هو كان معتمد الخشب ده. خلاص التجار حكموه ولا بأس بحكمهم. تمام. سلام. كده ال 10000 جنيه ما كانش مشكله بالنسبه له. التجار حكموا بذلك هم اعلم بالمهنه. طيب السؤال ثاني. اتى بعمال واتى ب نعم تفضل. حكم الكلام وانباع الفلوس بالفون كاش تحويل الفون كاش ان الواحد تحول لحد الفون كاش تاخد 10 جنيه على كل ألف انت تاخذ اجرة التحويل لا بأس بها طب لو انا خدت الفلوس من الناس دي لو رقم لو الرقم كبر بقى والرقم ده مش هيتحول من عندي للمحل وانا هحوله من بنك او من فرع ثاني اخد منه رقم الارقام دي ما دام اجرة للتحويل جائز لو أجرى للتحويل يعني أنت قلت لي وصل هذه المبالغ لزيد قلت لك مقابل التوصيل سأخذ مبلغا أجرى التوصيل لا بأس لا بالقدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل ما لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا